سؤال، كنت انا بعمان فتحت اذاعه سعوديه بأذن قبل الاذان وانا ما اعتقد. بجوز رد وراء الامام وراء المؤذن بالاذان؟ من حيث الجواب؟ طبعا. يعني ما في مانع. الحكم برد وراء الامام وراء المؤذن؟ ما بياخذ نفس الحكم في اذان بلده. لأنه هذا راح يتوسع معي، تسمع من هون وتسمع من هون وتسمع من هون. لا، لكن